فما المقصود بهذا النصارى الذين هم اقرب الناس موده الذين آمنوا. الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول أدوا فهؤلاء أصحاب النار، وليس الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول كفروا به، وليس الذين يسمعون المسلمين سوء العذاب، وليس الذين يسمعون المسلمين. الذين قالوا إن نصارى المتواضعين المسلمين الذين إذا سمعوا القرآن آمنوا به وسلموا، فهؤلاء أصحاب النار هم الذين آمنوا. من أعظم الأمثلة على هؤلاء النجاشي، فهذا الرجل مظالم، لكن لما سمع ما أنزل إلى الرسول هو والذين حوله من الفتاوي كان الرهبان فكروا حتى حل اتهامه، وعرفوا أنه حق وعرفوا أنه من الدين. قيل إنه أرسل وحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام سبع فتاوي كالخمسة وهذين أنهم أعلنوا الإسلام. وقيل إن مهاجرة الحبشة لما قدموا إليهم أسلموا عنده. قال قتادة في تفسير الآية: هم قوم كانوا على دين عيسى بن مريم، فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا، أسلموا ولم يتلعثموا. وأما اليهود فإنهم أشد الناس عداوة الذين آمنوا، وقلت الذين أسلموا منهم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اليهود الذين أسلموا في عهد لم يبلغوا عشرة، وقال لو آمن في عشرة من اليهود لآمن بهم، لكن ما آمن عشرة ما وصلوا عشرة. بل قد جاء في بعض الآثار ما خلى يهودي بمسلم إلا حدث نفسه بقدره، إلا حدث نفسه بقدره. النصارى بقي فيهم بقية من الرأفة والرحمة والرهبانية في بعض نوعيات معينة، وليس كل النصارى، لأن بعض النصارى لا يقلون سوءا عن اليهود، لكن بعض النصارى وجد فيهم رأفة ورحمة ورفقة. من مثال الأمر الأول الذي كان فيه من الربانية الأولى، وهم الذين يتمثلون مقولا إذا طلبك على قدر كثير فكر له قدر كثير، وليس القتال مشروعا في النجم نوع معين من النصارى، لكن ليس هؤلاء النصارى اليوم الذين يقتلون المسلمين بالتنفيذ، كيف لا وهم يقاتلون ويحاربون، وليس عندهم ابدا مبدا اذا ضربك على قدك الايمن فادب له قدك الايمن، بل اذا ضربك على قدك الايمن فاقتله هكذا. والنصارى نوع من النصارى الذين عندهم لا يجوز القتال في بلدهم ليسوا مثل النصارى الذين نراهم في هذه الايام، الذين جعلوا القتال دائما. والنصارى نوع معين منهم قريب من الحق، عندهم رفقه، عندهم رهبانيه، لا ياكلون اموال الباطل، عندهم سرد تجريد العباده على ما هم فيه من الكفر والشرك، لكن في شيء من التواضع لديهم. هؤلاء لو سمعوا ما انزل الى الرسول يمكن ان يتاثروا ويمكن ان يسلموا. اذا من هم النصارى الذين هم اقرب الناس وجه المسلمين؟ نوع معين او كل النصارى. الله عز وجل ذكر هذا الشاهد الذي يقرا الايات لا تشكي، لان الله قال ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك بان منهم كثيرين ورهبان وانهم استشهدوا في الاموال لا يستكبرون، إذا كانوا يستكبرون فليسوا هم المقصودين، لا يستكبرون. ثانيا إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول فماذا يحدث؟ ترى أنهم فريق من الجنة، إما عرفوا من هؤلاء أصحاب الناس ومد الذين آمنوا، الذين إذا سمعوا القرآن تأثروا بكوا وأسلموا وقالوا آمنا فكنا مع الشاهدين. هؤلاء وليس الذين يريدون نحو الاسلام الى الارض، فلا ينبغي أن تشكل الآية إذن على القارئ ولا على المسلم. وهم يقولون وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هؤلاء الذين قال الله فيهم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يسمعون لأيات الكائن ثمنا قليلا. هؤلاء الذين يشيرون مقابل ما قالوا لنا أن تجري تحت الحرام. هؤلاء الذين يدعون قدهم مرتين لأنهم آمنوا بنبيهم ثم آمنوا بنبيهم. فنزلت هذه الآية إذن كما قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في النجاشي ومن معه الذين دخلوا في الإسلام لما سمعوا القرآن من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. أما النصارى الذين أصروا على عقائدهم السابقة ورد الحق الذي كان فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين صفوا على فرقهم الدينية، هؤلاء النصارى لا يعهد منهم فرقة أسلمت كلها، وإنما يتميز النصارى على اليهود على المستوى الفردي، وإلا على المستوى الجماعي ملله باقي عنهم الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت وغيرهم شر والمورمن بقوا عنهم. لكن لما تتحمل في عدد الذين يسلمون من النصارى أضعاف الذين يسلمون اليهود بكثير جدا، من الأسباب أن النصارى أصلا عملهم أكثر من اليهود، ولكن من جهة الدين أو الانقياد للإسلام النصارى أكثر من اليهود في هذا الجانب. لقد ظهرت مواقف فرديه للنصارى من الاسلام في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. فمثلا واقع بالنوفل الحبر المؤمن عرف النبي عليه الصلاه والسلام هذا الذي قال يا ليتني كنت جدعا لليقين كالفضل يا ليتني كنت قوي شابا. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له هنيه مقرر فاخبره ما بعث نبي من اجل ما بعث به الا عوجبا ومن العداوه ان يخرجه قومه من ذلك. واخر من نفس الواحد من نجاشي الاثنين الملك المؤمن الذي عرف الحق والسلاح. وقيل ان ابا حارثه العزقمه وهي رفض كلاهما أصحاب مناصب. أما برهل ملك الروم العالي، هذا الرجل شأنه عجيب جدا. لما جاءته الدعوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تأثر حتى قال لأبي سفيان لو كنت عنده لغسلت عن قدمه، يعني لو كنت عند نبيكم لذهبت وغسلت قدميه تواضعا منه للنبي عليه الصلاة والسلام. الرجل هذا عرفه وهو اسم زمان، اسم لكل من ملك الروم يقال له عرفه، يقال له قيصر اسمه عرفه. عرفه هذا جمع رجال الدولة ورجال الدين النصراني وفي مكان أغلق عليه الأبواب وأعلن أمره بدخول الإسلام، فحاصوا ومازوا في المكان مثل الحمر الوحش، حمر الوحش في نفوسهم. فلما أيس منهم قال إنما كنت أختبركم ورجع إلى الكفر مرة أخرى، وقال إن كنت أختبر ثباتكم على دينكم فرضوا به فرضوا له. فالرجل هذا الحقيقة أنه ارتد ولجأت لحظات فرجل فصل فيها، لكن ظن بملكه لما رأى الملك يذهب منه تراجع، لأنه هو أراد الإسلام حقيقة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فتأثر بالدعوة برقل، ولكن لما رأى الملك يذهب تراجع. أبو حارثة بن علقمة أسقف نجران عرف الحق، لكن أيضا آثر الحياة الدنيا ودينتها ولم يترك الإسلام، لكن هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهدأ نبوءه. فإذا هناك من كثير من النصارى تأثرهم بالإسلام كبير، وبعضهم أثروا بعضهم يمنعهم من الدخول في الدين أشياء من الدنيا. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن العداوة التي بيننا وبين النصارى أن نقل إلى قيام الساعة، والنصارى حاربوا المسلمين قديما، ففي معركة مؤتة معركة مؤتة حشد 200,000 مقابل 3,000 من المسلمين فقط. وفروة بن عمرو السوداني كان من سبائه لما أسلم قتلوه وصلبوه، وقيل إن خطاب الأسقف أيضا لما شهد شهادة الحق وكان معظما عندهم قتلوه أيضا كما ذكر ابن كثير رحمه الله في بداية النهاية. وهؤلاء النصارى سيكون بيننا وبينهم معارك عظيمة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم أعداؤنا إلى آخر الزمان، ولا يزالون يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا البطل. هذا القرآن، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن ديننا البطل. فالله أخبرنا سيصرون على قتالنا، ولذلك صارت حملاتهم الصليبية المتتابعة الأبدية والوحشية. هؤلاء الذين أرسلوا إلى المشرق كما قال، أرسلوا إلى المشرق بحملات متتابعة وجيوش جرارة بهوس وسعال وعصبية، قاد قدوة الله في وجوهه المعلم وجود الكان حملة صليبية كبيرة، لكن كانت النتيجة مقتل 300,000 نصراني، شيء لدى المسلمين شيء رفعه الله البحر. لما جاءت الحملة الصليبية الثانية بقيادة جوزفي ودوق دورين واحتلت بيت المقدس وقتلوا 70,000 من سكان أبرياء المسلمين، معظمهم من النساء والأطفال. وقال إن المسيح الذي يبيد أعداءه لا يخلع نطاق الإيمان، لأنه بفعل هذا إنما ينحر الحرامين ويقدمها أرضاها لله. فعند كل ما ذبح